السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في كتاب العتق: باب المدبر والمكاتب وأم الولد. المدبر اسم مفعول، وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه. سمي بذلك لأن مالكه دبر أمر دنياه وأمر آخرته. أما دنياه فاستمرار انتفاعه بخدمة عبده، وأما آخرته فتحصيل ثواب العتق. والمكاتب اسم مفعول، وهو الرقيق الذي وقعت عليه كتابة. وحقيقة الكتابة تعليق عتق المملوك على أدائه مالا أو نحوه من مالك أو نحوه. وحقيقة الكتابة تعليق عتق المملوك على أدائه مالا أو نحوه من مالك أو نحوه، وهي على خلاف القياس عند من يقول إن العبد لا يملك. وأم الولد تقدم ذكرها في كتاب البيع. المدبر هو الذي يعلق عتقه بالموت عن دبر حياته، والمدبر اسم مفعول متعلق بالمعتق. وما ذكره الشارح بسبب التسمية لا يناسب ارتباط اللفظ بالعبد المعتق عن دبر حياة سيده، لأنه قال سمي بذلك لأن مالكه دبر دنياه وآخرته. يكون مدبر، يكون مدبر لا مدبر. فالمعروف أن المدبر هو الذي اعتق، فهو معتق اسم مفعول عن دبر حياة سيده بعد وفاته، يعلق عتقه بالموت بموت مالكه وسيده. وأما كون مالك دبر أمره أمر دنياه وآخرته واستفاد من العبد طيلة حياته واستفاد من ثواب العتق بعد مماته، هذا الكلام صحيح من حيث الجملة، لكنه لا يكون سببا لتسميته مدبرا. المكاتب أيضا اسم مفعول، هو الذي يعلق عتقه بدفع قيمته. يكاتب، مكاتبة تكون من طرفين، من السيد ومن العبد، كل يكاتب صاحبه على أنه إذا دفع له المبلغ قيمة العبد يدفع، العبد يدفع قيمته على نجوم وأقساط، فإذا انتهت هذه النجوم تحرر، سواء كانت المكاتبة من السيد نفسه أو من غيره، كما فعلت عائشة رضي الله عنها ببريرة. وإذا كاتب السيد عبده على نجوم وأقساط وانتهت هذه النجوم صار حرا، وإن أعجز نفسه في يوم من الأيام ولو لم يبق إلا نجم واحد عاد رقيقا. لا يرجع، لأنه في له، هو الأصل أنه له عبد. ولذلك قالوا وهو على خلاف القياس عند من يقول أن العبد لا يملك، على قول الجمهور إذا ترك العبد يتكسب ويسدد هذه النجوم الأصل أن هذا الكسب لسيده، ولذا إذا أعجز نفسه خلاص تروح عليه. وأم الولد التي تقدم ذكرها في كتاب البيع وحكم بيعها والخلاف في ذلك بين الصحابة هي التي يعتقها ولدها. إذا جاءت بولد من سيدها تستمر في حياته، حكمها حكم الإماء، وإذا مات عتقت، اعتقها ولدها. سم صلى الله عليك. قال عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اسمه مذكور كما في رواية مسلم. مذكور كذا أو مذكار؟ إيه؟ أنا عندي مذكور في الموضعين مذكور. في الموضعين حاط مذكور ولا حط عليه علامة صحة ولا شيء. ايش عندك شيء؟ مذكار كما برواية مسلم لأن كان راجع المحقق ما راجع ولا شيء. نعم. قال جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اسمه مذكار كما في رواية مسلم، وتقدم في البيع من رواية أبي داود أن اسمه أبي داود والنسائي رواية أبي داود والنسائي أن اسمه أبو مذكار. أبو مذكار نعم. نعم. وتقدم في البيع من رواية أبي داود والنسائي أن اسمه أبو مذكار، واسم غلامه أبو يعقوب، أعتق غلاما له وهو يعقوب كما في مسلم. هكذا شيء كما في مسلم أيضا. نعم. يعقوب ولا أبو يعقوب في مسلم؟ يعقوب. وفي أبي داود والنسائي أبو يعقوب. أحسن الله إليك. نعم. أعتق غلاما له وهو يعقوب. مسلم بالاسم السيد والعبد مذكار ويعقوب، وفي أبي داود والنسائي بالكنية أبو مذكار وأبو يعقوب. أحسن الله إليك. نعم. أعتق غلاما له وهو يعقوب كما في مسلم عن دبر بضم الدال المهملة وبضم الموحدة وسكونها، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه. وفي لفظ البخاري فاحتاج. من ليس له أن يعتق ولا أن يتصدق ولا أن يوصي في هذا الوقت الذي هو عن دبر حياته أو في مرض موته المخوف إلا بالثلث وأقل. نعم. وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقضي دينك. الحديث دليل على شرعية التدبير وهو متفق على مشروعيته. واختلف العلماء هل ينفذ من رأس المال أو من الثلث، فذهب الجمهور إلى أنه ينفذ من الثلث، وذهب جماعة من السلف والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس المال. استدل الجمهور بقياسه على الوصية بجامع أنه مال ينفذ بعد الموت، وبحديث ابن عمر مرفوعا المدبر من الثلث. ورد هذا واضح ضعفه من لفظه. نعم. أحسن الله إليك. ورد الحديث بأنه جزم أئمة الحديث بضعفه وإنكاره وأن رفعه باطل، وإنما هو موقوف على ابن عمر كما قاله البيهقي، الصحيح أنه موقوف. وروى البيهقي عن أبي قلابة مرسلا أن رجلا أعتق عبدا عن دبر فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث. وأخرج عن علي كذلك موقوفا. واستدل الآخرون بالقياس على الهبة ونحوها مما يخرجه الإنسان من ماله في حياته. ودليل الأولين أولى لتأيد القياس بالمرسل والموقوف، ولأن قياسه على الوصية أولى من القياس على الهبة. نعم، لارتباطه بالموت كالوصية والهبة بالحياة. نعم. صلى الله عليك. وفي الحديث دليل على جواز بيع المدبر لحاجته لنفقته أو لقضاء دينه، وذهب طائفة إلى عدم جواز بيعه مطلقا مستدلين بقوله تعالى أوفوا بالعقود، ورد بأنه عام خصصه حديث الكتاب. وذهب آخرون منهم الشافعي وأحمد إلى جواز بيعه مطلقا مستدلين بحديث جابر وتشبيهه بالوصية وبشبهه بالوصية. نعم، لأنه لا يثبت إلا بالموت كالوصية. نعم. صلى الله عليه. مستدلين بحديث جابر وبشبهه بالوصية، فإنه إذا احتاج الموصي باع ما أوصى به وكذلك مع استغنائه. قالوا: والحديث ليس فيه قصر البيع على الحاجة والضرورة، وإنما الواقع جزئي من جزئيات صور جواز بيعه، وقياسه على الوصية يؤيد اعتبار الجواز المطلق، والظاهر هو القول الأول. لا شك أن شبهه بالوصية واضح لتعلق كليهما بالموت، فالمدبر لا يثبت تدبيره إلا بالوفاة، والوصية لا تثبت إلا بالموت، فهي به أشبه. نعم. صلى الله عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم. وروي من طرق كلها لا تخلو عن مقال. قال الشافعي في حديث عمرو بن شعيب: لا أعلم أحدا روى هذا إلا عمرو بن شعيب، ولم أرى من رضيت من أهل العلم يثبته، وعلى هذا فتي المفتين. والحديث دليل على أن المكاتب إذا لم يفي بما كتب عليه فهو عبد له أحكام الرق، وإلى هذا ذهب الجمهور: الهادوية والحنفية والشافعي ومالك. وفي المسألة خلاف، فروي عن علي عليه السلام أنه يعتق إذا أدى شرط ما كتب عليه. ما كاتب عليه. صلى الله عليك. عندنا إذا أدى الشرط بس. أنه يعتق إذا أدى الشرط. إيش معنى أدى الشرط وهو باق عليه؟ يعني إذا لم يخل بالنجوم السابقة. يعني كما يقال هون الآن، إذا كان تسديد متتابع، يعني العفو عن بعض القروض إذا مات المقترض وهي أقساط، قالوا إذا كان متتابع في التسديد يعفى عنه. هذا إذا كان متتابع في التسديد ليس لسيده أن يعيده إلى الرق إذا وفى بشرطه، لكن إذا كان ما تابع التسديد، نجم يؤدي ونجم لا يؤدي، فلسيده أن يعيده. والجمهور على أنه ما زال رقيق حتى ينتهي من تسديد جميع نجوم الكتابة. نعم. أحسن الله إليك. ويروى عنه أنه يعتق بقدر ما أدى، ودليله ما أخرجه النسائي من طريق عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد. يعني يكون حكمه التبعيض، يكون مبعضا، فيرث ويورث ويودى بقدر ما فيه من حرية. نعم. أحسن الله إليك. قال البيهقي: قال أبو عيسى فيما بلغني عنه: سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي. قال البيهقي: فاختلف على عكرمة فيه، ورواية عكرمة عن علي مرسلة، ورواية عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وروي عن علي عليه السلام من طرق مرفوعا وموقوفا. قلت: فقد ثبت له أصل، إلا أنه قد عارضه حديث الكتاب، وقول الجمهور دليله الحديث، وإن كان ما خلت طرقه عن قادح، إلا أنه أيدته آثار سلفية عن الصحابة، ولأنه أخذ بالاحتياط في حق السيد، فلا يزول ملكه إلا بما قد رضي به من تسليم ما عند عبده، فالأقرب كلام الجمهور. نعم. الآن المكاتبة سيد المكاتبة. إيه. هل له أجر في هذا العتق أم مستوفى أجر المال الذي أخذه؟ بيع مكاتبة بيع. مكاتبة بيع بين بيع العبد على نفسه، إلا إذا استصحب ذلك ك كونها أقصاد ومريحة وكونها أقل من قيمته وأشياء من هذا، في أجر بقدر، هذا ليس بعتق. نعم. أحسن الله إليك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحدى كن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. كان حكمت بعتقه بمجرد الكتابة لأنه قد عتق حكما لأنه عنده ما يؤدي. نعم. أحسن الله إليك. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو دليل على مسألتين. الأولى أن المكاتب إذا صار معه جميع مال الكتابة جميع مال المكاتبة فقد صار له مال الأحرار، فتحتجب منه سيدته إذا كان مملوكا لامرأة وإن لم يكن قد سلم ذلك، وهو معارض بحديث عمرو بن شعيب، وقد جمع بينهما الشافعي فقال هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو احتجابهن عن المكاتب وإن لم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واحدا له واجدا. صلى الله عليك. وإن لم إذا كان واجد مال الكتابة فهو مسدد حكما. الإشكال إذا كان ما يجد، فحصوله على مال المكاتبة مظنون، وأما من كان لديه المبلغ ولديه المال الذي يسدد به فهو في حكم الأحرار لأن العوض موجود. نعم. صلى الله عليه. وإن لم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واجدا له، وإلا منع من ذلك كما منع سودة من نظر ابن زمعة إليها مع أنه قد قال الولد للفراش، يعني من باب الاحتياط. وحكم بأنه أخوها لأنه ولد على فراش أبيها، والفراش ولك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، يعني من باب الاحتياط. نعم. صلى الله عليك. قلت ولك أن تجمع بين الحديثين أن المراد أنه قن إذا لم يجد ما بقي عليه ولو كان درهما، وحديث أم سلمة في مكاتب واجد لجميع مال الكتابة ولكنه لم يكن قد سلمه. وأما حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته فإذا قضاها فلا تكلمه إلا من وراء حجاب، فإنه حديث ضعيف لا يقاوم حديث الباب. المسألة الثانية، دل الحديث بمفهومه أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها ما لم يكن يكاتبها ويجد مال الكتابة، وهو الذي دل له منطوق قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن في سورة النور وفي سورة الأحزاب، ويدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليها السلام لما تقنعت بثوب وكانت إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك، أخرجه أبو داود وابن مردويه والبيهقي من حديث أنس، وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد أنه أنه قال كان العبيد يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يريد مماليكهن. وفي تيسير البيان للموزعي الأذرعي لأن يعني عندنا أوزاعي خطأ، الأذرعي معروف من الشافعية. وفي تيسير البيان للأذرعي أن رؤية المملوك لمالكته هو المنصوص أي للشافعي، وذكر الخلاف لبعض الشافعية ورده، وهو خلاف ما نقلنا عنه فيما يأتي، فيحتمل أن ذلك قوله. وإلى ما أفاده مفهوم الحديث لا شك أن النص يدل على أن المملوك من محارم مالكته ولا تحتجب عنه إلا إذا عتق، والذين ترددوا في كونه من المحارم قالوا إنه لا تمت له بصلة، وأنه لا يمن عليها، لكن هذا اجتهاد في مقابل نص، كما قالوا نظيره في ولد الزوج ابن الزوج هو محرم بالإجماع، لكن قالوا يخشى عليها منه فلا تسافر معه ولا يخلو بها، في مقابل النصوص ما يمكن أن يقال مثل هذا الكلام. فإذا وجدت الخشية ولم تؤمن الفتنة قيل هذا الكلام بالنسبة للأب والابن أيضا، إذا خيف على البنت من أبيها وخيف على الأم من ولدها يقال مثل هذا الكلام، فليس خاص بولد الزوج أو بالرقيق أو ما شابه ذلك، فلا قياس مع النص. نعم. والله مسافر ما دام من محارمه ما دام تكشف له. نعم. من مضمون هو مع المحارم منسوق على المحارم. نعم. صلى الله عليك. وإلى ما أفاده مفهوم الحديث ذهب أكثر العلماء من السلف، وهو قول للشافعي، وذهبت الهذوية وأبو حنيفة إلى أن المملوك كالأجنبي، قالوا يدل له صحة تزويجها إياه بعد العتق، وأجابوا عن هذا الحديث لأن لا تحرم عليه على التأبيد، لا تحرم عليه على التأبيد كزوج الأخت، لكن هل زوج الأخت تكشف له أخت زوجتي مع تحريمه تحريمها عليه في مدة نكاحه لأختها؟ فرق. نعم. أحسن الله إليك. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه مفهوم لا يعمل به، وعن الآية بأن المراد بما ملكت أيمانهن المملوكات من الإماء الأحرار من الإماء للحرائر، وخصهن بالذكر رفعا لتوهم مغايرتهن للحرائر في قوله تعالى أو نسائهن، إذ الإماء لسن من نسائهن. ولا يخفى ضعف هذا وتكلفه، والحق أحق بالاتباع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى بضم حرف المضارعة مبني للمجهول من وداه يديه، المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. سقط هذا الحديث بشرحه من الشرح. ما الشرح؟ سم الشرح شو اسمه؟ نعم، بدر التمام للقاضي الحسين بن محمد المغربي. نعم. أحسن الله إليك. طبع أخيرا، يعني طبع بعد مختصره سبحانه السلام بأكثر من 100 سنة. نعم. أحسن الله إليك. وهو دليل على ومختصر المختصر طبع قبل المختصر، يعني الحفيد وجد قبل الأب والأب وجد قبل الجد. مش المختصر؟ ها؟ فتح العلام. نعم. نعم. أحسن الله إليك. سقط هذا الشرح هذا الحديث بشرحه من الشرح، وهو دليل على أن للمكاتب حكم الحر في قدر ما سلمه من مال الكتابة، فتبعض ديته إن قتل، وكذلك الحد وغيره من الأحكام التي تنصف أو التي تنصف. تنصف لأنه على نصف حد الحر، فإذا عتق نصفه صار عليه 3/4 حد الحر. نعم. وهذا قول الهذوية. وذهب علي عليه السلام وشريح إلى أنه يعتق كله إذا سلم قسطا من مال الكتابة. وعن علي عليه السلام رواية مثل كلام الهذوية، واستدل من قال لا تتبعض أحكامه بأنه عبد ما بقي عليه درهم، لحديث ابن عمر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إلا أنه موقوف، وقد رفعه ابن قانع وأعله بالانقطاع وأخرجه من طريق ابن قانع له معجم الصحابة، يذكر فيه أحاديث كل صحابي ويستفاد منه في باب التخريج. نعم. وقد رفعه ابن قانع وأعله بالانقطاع وأخرجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبو داود والنسائي، لكن قال الشافعي لم أرى من رضيت من أهل العلم يثبته كما تقدم. وقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي عليه السلام وابن عباس مرفوعين بلفظ المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويرث ويقام عليه الحد بقدر ما عتق ولا علة له، وهو يؤيد حديث الباب ولعله هو، وإنما اختلف لفظه. وتقدم الخلاف في المسألة وبيان الراجح. وعن عمرو بن الحارث، وهو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بكسر الضاد المعجمة وراء خفيفة، عداده في أهل الكوفة، روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة وغيره، قاله المصنف في التقريب: أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. الحديث دليل على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تنزهه عن الدنيا وأدناسها وأعراضها وخلو قلبه وقالبه عن الاشتغال بها، لأنه متفرغ للإقبال على تبليغ ما أمر به وعبادة مولاه والاشتغال بما يقربه إليه وما يرضاه. وقوله ولا عبدا ولا أمة، وقد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم أعتق 63 رقبة فلم يمت وعنده مملوك. والأرض التي جعلها صدقة، قال أبو داود: كانت نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة له، أعطاه الله إياها فقال: ما أفاء الله على رسوله، فأعطى أكثرها للمهاجرين، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة. ولأبي داود أيضا من طريق ابن شهاب: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 صفايا، بنو النضير وخيبر وفدك. يعني ما يصطفيه لنفسه عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يورث، لا يورث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن 10 أنبياء: لا نورث ما تركنا صدق. نعم. صلى الله عليك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزءا لنفقة أهله، وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. هي التي تسمى أم ولد. نعم. أحسن الله إليك. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، إذ في سنده الحسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف جدا، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. الحديث دال على حرية أم الولد بعد وفاة سيدها، وعليه دل الحديث الأول حيث قال: ولا أمة، فإنه صلى الله عليه وسلم توفي وخلف مارية القبطية أم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وتوفيت في أيام عمر، فدل على أنها عتقت بوفاته صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا الحكم ذكر المصنف الحديث الأول. وتقدم الكلام في أم الولد مستوفى في كتاب البيع. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه، أحسن الله إليك. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته، الغارم الذي يلتزم ما ضمنه ويكفل له ويؤديه، قاله في النهاية، أو ضمنه وتكفل به، هذا الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به. أحسن الله إليك. الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه قاله في النهاية، أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم. فيه دليل على عظم أجر هذه الإعانة لمن ذكر، وذكر هنا لأجل المكاتب. وقد قال تعالى في المكاتب: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقد أخرج النسائي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال في الآية: ربع الكتاب. قال النسائي: وآتوهم من مال الله، يعني ربع. نعم، صلى الله عليه. قال النسائي: أي الصواب وقفه. قال الحاكم في رواية الرفع: صحيح الإسناد. وقد فسر قوله تعالى وفي الرقاب، وقد فسر قوله تعالى وفي الرقاب بإعانة المكاتبين. وأخرج ابن جرير وغيره عن علي عليه السلام أنه قال: أمر الله تعالى السيد أن يدع الربع للمكاتب من ثمنه، وهذا تعليم من الله تعالى وليس بفريضة، ولكن فيه أجر. كل ما كان من هذا النوع فيه أجر، كل إعانة لمسلم فإن فيها أجر عظيم، سواء كان مكاتبا أو أسيرا عانيا أو غارما مدينا، ما لم يكن سبب الدين إثم سبب محرم فإنه لا يستحق الإعانة. أما إذا كان سبب مباح أو حاجة فإنه يعان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله أعلم، وصلى الله على محمد.